إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ في درسنا، عند التأمل في خطبة الحاجة نجدها ما أنسبها في زمن البلاء. افتتحت الخطبة بالحمد، إن الحمد لله نحمده، فالله تبارك وتعالى يحمد على كل حال، يحمد في السراء وفي الضراء، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شيء، إن حمدي زين وإن ذمي شيء، فقال: هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه إذا حمد فحمده زين، وإذا ذم فذمه شيء، هذا من قبله سبحانه وتعالى، وكذلك من قبل الناس لله عز وجل. هو سبحانه يحمد على كل حال، أما في السراء فواضح، وأما في الضراء فباعتبار العاقبة. ثم ونستعينه أي في زمن البلاء، وأيضا نستغفره في زمن البلاء، لأن الذنوب هي سبب البلاء، فلا يرتفع البلاء إلا بالاستغفار، كما جاء في الحديث الضعيف الذي رواه الإمام أحمد وبعضهم يحسنه بشواهده: إن العبد لا يزال إن العبد لا يزال في أمان لا يزال في أمان ما استغفر إن العبد لا يزال في أمان ما استغفر. ويشهد لهذا قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله أكبر، لأنها سبب البلاء. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، استعاذ بالله من الشر الكامن في هذه النفس، ومن سيئات أعمالنا، يعني من العقوبات على الأعمال السيئة. فلنستحضر هذه المعاني. ومعلوم أيها الإخوة أن معاني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تكون أظهر ما تكون وتتضح في زمن البلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الأقضية في الباب الثالث، وهو ما يقضى به في الشهادة، لأنه ذكر أن ما يقضى به الشهادة واليمين والنكول والإقرار، فلازال رحمه الله في الشهادة، ذكر في الشهادة أمور في صفتها وفي جنسها وفي عددها. قال: وأما النظر في العدد والجنس، وأما النظر في العدد والجنس فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من 4 عدول ذكور، فهذا في الشهادة على الزنا، وهذا محل اتفاق، كما قال سبحانه: ثم لم يأتوا ب4 شهداء. واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا الحسن البصري. فإذا ما عدا الزنا بشهادة عدلين ذكرين، هذا أيضا محل اتفاق، ما خلا الحسن البصري فإنه قال: لا تقبل بأقل من 4 شهداء تشبيها بالرجم، يعني بالرجم على الزنا، وهذا ضعيف صحيح لقوله سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: وكل متفق أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي، لأن هذه بينة، هذه بينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: شاهداك أو يمينه، فلم يطلب منه إلا شاهدين من غير يمين المدعي إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا بد من يمينه. فهذا كله يعني شذوذ الحسن البصري وابن أبي ليلى، فالحسن البصري شذ في قوله: لا تقبل بأقل من 4، يعني فيما عدا الزنا، وابن أبي ليلى شذ فإنه قال: لا بد من يمين المدعي، أي مع الشاهدين. واتفقوا على أنه تثبت الأموال، واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين، هذا أيضا من محل اتفاقهم، الشهادة في باب الأموال، الشهادة في باب الأموال غير الشهادة في باب الأبدان، الشهادة في باب الأبدان كالشهادة في الطلاق وفي النكاح وفي العتق. فاتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. واختلفوا في قبولهما في الحدود، في قبولهما في الحدود، يعني شهادة النساء في الحدود. فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، لا مع رجل ولا مفردات. القول الثاني، وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية، فقالوا شهادة النساء تقبل إذا كان معهن رجل، لكن بشرط تعدد النساء. قال أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة هذا القول الثالث، تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبداء، أي أنها عنده تقبل في أمرين، في الأموال وفي الأبدان ما عدا الحدود. قال مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق. قول الرابع، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن، يعني شهادة النساء لا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن. نعم. قال واختلف أصحاب مالك في قبولهن، يعني قبول شهادة النساء في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال، في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط. فقال مالك وابن القاسم وابن وهب والشافعي وأحمد أيضا، يقبل فيه شاهد وامرأتان. قول الثاني، وقال أشهب وابن الماجشون، لا يقبل فيه إلا رجلان، لا يقبل فيه إلا رجلان. وأما شهادة النساء مفردات، وأما شهادة النساء مفردات، هذا الذي تقدم فيه يعني الخليط من شهادة الرجال والنساء. قال وأما شهادة النساء مفردات، يعني النساء دون الرجال، فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا. نعم، مثل الولادة والاستهلال، استهلال صياح المولود عند الولادة وعيوب النساء، ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع. فإن أبا حنيفة قال لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال. لماذا؟ قال لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء، فإذا كان يعني يطلع عليها الرجال والنساء فتجوز شهادة الإيش؟ الخليط من الرجال والنساء. والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد، اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن. فقال مالك يكفي في ذلك امرأتان، هذا القول الأول، قيل مع انتشار الأمر وقيل إن لم ينتشر. وقال الشافعي هذا القول الثاني، ليس يكفي في ذلك أقل من أربع، لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين، واشترط الاثنينية. نعم، يعني رجل وامرأتان والرجل بامرأتين، إذن إيش؟ أربع. وقال قوم هذا القول الثالث لا يكتفى بذلك بأقل من ثلاث، وهو قول لا معنى له، لا معنى له لأنه لا دليل عليه. الرابع وأجاز أبو حنيفة والإمام أحمد شهادة المرأة عن المرأة الواحدة فيما بين السرة والركبة، يعني من المرأة، يعني شهادة امرأة تشهد على امرأة فيما بين سرتها وركبتها. الخامس قال وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء، وهو الظاهر. فعند بعض الظاهرية أنهم إيش؟ لا يجيزون شهادة النساء مفردات يعني في كل شيء، وإنما في مواضع خاص. قال وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع فإنهم أيضا اختلفوا فيها. فقال أبو حنيفة مثلا لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل امرأتين. وقال مالك والشافعي وأحمد يقبلن فيه منفردات، ويكتفي مالك بامرأتين، ويشترط الشافعي أربعا، ويقبل عند أحمد واحدة. نعم. ودليل مذهب أحمد الواقعة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة التي شهدت بالرضاع قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد أرضعتكما، لما ركب الرجل من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن امرأة جاءت وزعمت أنها أرضعته وزوجته. نعم. قال وهذا يعني هذه الواقعة وهذا الحديث ظاهر الإنكار، يعني هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره يعني الحديث. ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه، يعني إذا شهدت المرأة الواحدة بالرضاع يعني يفسخ هذا النكاح. فهذا كله في الشهادة التي هي يعني الطريق الأول لما يقضى به، الشهادة يعني البينة. الطريق الثاني لما يقضى به اليمين، وسيذكر لنا في اليمين عدة يعني مسائل. يعني تصل إلى سبعة في اليمين. المسألة الأولى من قوله وأما الأيمان فهذه عنوانها اليمين على من، اليمين على من. بعد ذلك يأتي وكلهم مجمعون على أن اليمين هذه عنوانها اليمين هي اليمين بالله. وقوله وأما هل تغلظ بالمكان فهذه عنوانها هل تغلظ بالمكان. نعم. وأيضا يأتي بعد ذلك وتغلظ بالمكان عند مالك كذا وكذلك بالزمان، فهذه الرابعة التغليظ بالزمان. ثم المسألة الخامسة في الأيمان وهي القضاء باليمين مع الشاهد، وهذه من أهم مسائل اليمين. ثم السادس من قوله وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع المرأتين، فعنوانها اليمين مع شهادة امرأتين. المعروف اليمين مع الشاهد يعني الشاهد الواحد الذكر، فهل يقضى باليمين مع شهادة امرأتين؟ ثم أخيرا وهل يقضى باليمين في الحدود؟ هذه اليمين في الحدود. فهذه سبع مسائل في اليمين، هذه سبع مسائل في اليمين. أما المسألة الأولى، اليمين على من؟ يعني هل هي على المدعي ولا على المدعى عليه؟ قال: وأما الأيمان فإنه متفق على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة. طبعا هذا كلام واضح، وإن كان يعني صياغته شوية بأسلوب فيه صعوبة. معناه أنه إذا لم يكن للمدعي بينة فإن المدعى عليه يحلف وتبطل به دعوى المدعي، يعني تبطل دعوى المدعي إذا حلف المدعى عليه. أنت جئت وادعيت علي شيء، ادعيت علي شيئا وليس لك بينة، فأنا حلفت بالله عز وجل، فتبطل دعواك علي. قال: واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي؟ فإذا موضع اتفاقهم أنها تنفع المدعى عليه، فإيش؟ فيبطل بها دعوى المدعي إذا لم يكن له بينة. لكن هل تنفع المدعي؟ يعني في بعض المواضع هل تنفع المدعي؟ قوله: فقال مالك: يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه، يعني باختصار في إثبات ما له، إثبات ما للمدعي، وأيضا إبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه. كمان هذا أسلوب شوية في صعوب. المهم أن مالك يقول أنها تنفع المدعي سواء في إثبات ما له أو إبطال ما عليه، في إثبات ما له أو إبطال ما إيش؟ ما عليه. في إبطال ما عليه إذا ادعى إيش؟ إذا ادعى إسقاطه حتى يكون مدعيا. قال: في الموضع، الجار المجرور هذا يتعلق بماذا؟ بقوله يثبت بها، يعني أن هذا يثبت في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة من المدعى عليه. نعم، وهذه يعني قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن اليمين إنما تكون في أقوى الجانبين، اليمين تكون في جانب يعني أقوى الجانبين. يعني لماذا جعلت اليمين للمدعى عليه؟ لأن المدعى عليه قوي، الأصل براءته. طيب إذا صار المدعي قويا أيضا تجعل له الإيش؟ تجعل له اليمين. فهذا هو الصحيح، أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، سواء المدعي أو المدعى عليه. فهذا الذي قاله مالك هو الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. قول الثاني: وقال غيره: لا تثبت للمدعي باليمين دعوى. نقول: نعم، لا تثبت له باليمين دعوى هكذا مجردا، لكن الإمام مالك ما قيده قال في الموضع، فالموضع الذي يكون المدعي أقوى سببا وشبهة. نعم، سواء كانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه فيدعي إسقاطه، أو إثبات حق أنكره فيه خصمه، يعني إثبات ما له، إثبات ما له واضح أيها الإخوة، لكن إبطال ما عليه، إبطال ما عليه المفروض أنه يكون مدعى عليه، لكن نقول هو يدعي إسقاطه فيكون مدعيا من هذا الوجه. قال: وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نقول يعني الحديث بهذا التركيب، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، اشتمل على الجملتين البينة واليمين بهذا اللفظ. شيخ الإسلام يقول: لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي رواه الجماعة وثبت حديث ابن عباس المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا هذا إيش؟ ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا الذي في هذا الحديث، وليس فيه باللفظ البينة على المدعي، وإن كان الجملة الأولى تدل على هذه الجملة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس، يعني دماء، أو لادعى رجال أموال ناس ودماءهم، يعني معنى الجملة هذه يعني البينة على من ادعى. لكن نحن نتكلم في هل جاء الحديث بهذا اللفظ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فشيخ الإسلام يقول: لم يثبت بهذا اللفظ، لكني وجدت الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 2641 ثبته بهذا اللفظ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ثبته الشيخ يعني بهذا اللفظ من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية. أذكر الآن أنه جاء بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، من رواية أبي الأسود، وأيضا من حديث ابن عمر من رواية مجاهد عنه. فالمهم نعرف هذا، أن شيخ الإسلام يقول ما في حديث بهذا اللفظ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والشيخ الألباني ثبته بهذا اللفظ. قلت: ويدل على، يعني طبعا شيخ الإسلام ينازع في ماذا؟ ينازع في ثبوت الحديث بهذا اللفظ، وإن كان معناه يقينا صحيح، ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين لما وسيأتي، أن جاء رجل يعني يستعدي النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أنه أخذ أرضه، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة قسيما لليمين، واليمين قسيما للبينة. فالمهم يعني أننا نعرف هذا، أن شيخ الإسلام يعني ينازع في يعني ثبوت الحديث بهذا اللفظ. المهم، فيقول ابن رشد: سبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هل ذلك عام في كل مدعا عليه ومدع، يعني هل هذا الحديث يكون عاما في جميع المواضع أم إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين، لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلاف يعني أقوى. فهل يعني يكون الحديث عاما أريد به الخصوص؟ أريد به الخصوص يعني إيش؟ يعني أريد به خصوص الغالب، وهو أنه في الغالب أن المدعي ضعيف والمدعى عليه أقوى، فيجعل اليمين لأقوى المتداعيين. فهل الحديث يعني عام أريد به الخصوص أم أنه عام في جميع المواضع؟ قال: فمن قال هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصا، يعني عام أريد به الخصوص، قال: لا يثبت باليمين حق ولا يسقط به حق ثبت. لا يثبت باليمين حق يعني لم يثبت، ولا يسقط به حق ثبت، وهو دعوى الإسقاط كما تقدم. قال: ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو أقوى شبهة، قال: إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى فإذا يكون القول قوله ويثبت حقه، يعني نفيا وإثباتا يثبت حقه بإيش؟ بيمينه. قال: واحتج هؤلاء بالمواضع، احتج هؤلاء يعني مالك بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه، نعم قوله مع يمينه، يعني يقال له احلف، مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك. إن وجد شيء بهذه الصفة، دعوى التلف في الوديعة، أنا أودعت عندك وديعة ثم حصل عندك تلف، فأنا أدعي أنك المتلف لها، ففي هذه الحالة ماذا؟ يحلفونني ويعني آخذ الضمان. فهذه الصورة اتفقوا عليها، أن المدعي إذا حلف يعني يأخذ الضمان، دعوى التلف في الوديعة. فيعني مالك استدل بهذا، قال: هناك مواضع الجمهور اتفقوا في العمل بها. طيب الفريق الثاني ماذا يقول؟ قال: ولأولئك أن يقولوا الأصل ما ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق. هذا كله في النقطة الأولى، اليمين تكون على من، وخلاصة ذلك أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله، كما في القسامة. القسامة كما تقدم أن الأولى بالأيمان هم المدعون، هم المدعون مع إيش؟ مع اللوث. فاللوث جعل جانب المدعي قويا فجعلت اليمين في حقه. طيب المسألة الثانية من مسائل اليمين، قال وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوة أو تثبتها، تأمل دوما أنه يقول اليمين في النفي وليش والإثبات، الإثبات يعني تثبت حقا لك، والنفي تنفي حقا مدعا عليك فتدعي إسقاطه. قال هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، يعني بهذا اللفظ، فيقول أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة، وهي عند مالك هذا القول الأول بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد عليها، الشافعي ويزيد الشافعي الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، فصيغة اليمين عند الشافعي يقول أحلف بالله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. المسألة الثالثة في اليمين، هل تغلظ بالمكان؟ هل تغلظ يعني تعظم بالمكان؟ كان يحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحلف عند الكعبة، أو يحلف في المسجد عموما، المسجد مكان معظم. قال فإنه مختلف في ذلك، قوله فذهب مالك إلى أنها تغلظ بالمكان، وذلك في قدر مخصوص، في قدر مخصوص يعني من الإيش؟ من المال. ما يأتي مثلا إنسان يدعي أنه له درهم على فلان فنقول له تعال احلف في المكان الفلاني، لا، التغليظ بالمكان إنما يكون في قدر مخصوص يعني من الإيش؟ من الدعوة. وكذلك الشافعي. واختلفوا في القدر، فقال مالك هذا القول الأول إن من ادعي عليه بثلاثة دراهم فصاعدا وجبت عليه اليمين في المسجد الجامع، فإذا هذا ثلاثة دراهم فصاعدا اللي هو يعني نصاب الإيش؟ نصاب السرقة. قال فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا خلاف أنه يحلف على المنبر، على هنا بمعنى عند. قال مالك يريد عند المنبر، هذا في الاستذكار 22-84، ليس المراد أنه يصعد على المنبر وإنما عند المنبر، وإنما عظمت اليمين عند المنبر لأن المنبر هو مكان الصدق، سبحان الله، منبر النبي صلى الله عليه وسلم مكان الصدق، فكيف يأتي إنسان ويحلف على الكذب في مكان الصدق؟ قال وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان، إحداهما حيث اتفق من المسجد يعني ما يلزم عند المنبر، والأخرى عند المنبر أيضا، باعتبار أن في الغالب أن الخطباء يعني يصدقون عند المنابر. وروى عنه ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد، هذا بالنسبة لمالك. قول الثاني وقال الشافعي يحلف في المدينة عند المنبر وفي مكة بين الركن والمقام، وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند المنبر والنصاب عنده يعني عند الشافعي في ذلك 20 دينارا. قول الثالث وقال داود يحلف على المنبر في القليل والكثير. الرابع قال أبو حنيفة لا تغلظ اليمين بالمكان أصلا. وعن أحمد روايتين كالمذهبين. وسبب الخلاف، هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه وجوب الحلف على المنبر أم لا؟ يعني الذي جاء في هذه المسألة هو التغليظ على من حلف كاذبا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الخبر يستفاد منه وجوب اليمين عند المنبر؟ نعم. قال: فمن قال إنه يفهم منه ذلك؟ قال: لأنه لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى. أيوة، يعني يقول إيش الفائدة من تغليظ الحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما هذا إذا استفدنا منه أنه عندما نحلف عند المنبر فيصبح في التغليظ إيش فائدة. الآخرون قالوا: ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر. أيوه، قالوا يعني له معنى غير وجوب اليمين، له معنى غير وجوب ليش؟ غير وجوب اليمين. كأن إيش مثلا؟ إنسان كأن يحلف إنسان لتأكيد أمر مثلا من الأمور، لتأكيد أمر من الأمور ويكون مثلا كاذبا. فالفريق الثاني قال: لا يستفاد من التغليظ وجوب اليمين على المنبر، والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح كما في الإرواء 2697 والتعليقات الحسان 4353. وهذا أيضا ذكره ابن عبد البر مجلد 22 صفحة 82. فهذا الحديث الوارد في التغليظ. فأحد الفريقين من الفقهاء يعني استفاد منه ماذا؟ استفاد منه وجوب اليمين عند المنبر. يعني عندما تتوجه اليمين على أحد أقول له: تعال احلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند مكان إيش؟ أو عند مكان معظم. فهذا يعني هل تغلظ بالمكان أو لا تغلظ؟ قال: واحتج هؤلاء، يعني الذين قالوا بالتغليظ، احتج هؤلاء بالعمل، يعني عمل الخلفاء. إذا احتجوا بالحديث استفادوا من الحديث الوجوب، وأيضا احتجوا بيجب عمل الخلفاء. قال الشافعي: لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين في ذلك الموضع. نعم، لا نعم، له فائدة أخرى غير تجنب اليمين في ذلك الموضع. فإذا ماذا؟ أن الذي يحلف في هذا الموضع يتقي الله عز وجل ولا يحلف إلا إذا كان صادقا. ومن حجتهم أيضا قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، يفهم منه وجوب القضاء باليمين. يعني قالوا هذا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، قالوا هذا يفهم منه وجوب القضاء باليمين. قالوا: فكذلك الحديث من حلف على منبري يفهم منه وجوب الإيش؟ وجوب التحليف عند الإيش؟ عند المنبر. قالوا: وكذلك التغليظ الوارد في المكان. وقال الفريق الآخر: لا يفهم منه أو لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين، وإذا لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان، وليس فيه إجماع من الصحابة. صحيح، وليس فيه إجماع من الصحابة، هكذا قالوا، والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت. الحقيقة أن قضية زيد بن ثابت لا تدل على أن زيدا لا يرى التغليظ بالمكان. في الاستذكار 22-87 وأيضا صفحة 90 ما قضية زيد رضي الله عنه. روى مالك قال: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري، هذا في صفحة 87، وابن مطيع في دار كانت بينهما، إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. نعم، قال له: احلف عند المنبر. فقال زيد بن ثابت: احلف له مكاني. أيوة، هذا لا يدل على أن زيدا لا يرى اليمين عند المنبر، وإنما يعني هو أجل المكان عن يعني مثل هذا. هذه كلها دنيا، فكيف نحن نذهب ونتحالف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا رأى زيد. المهم أنه قال: أحلف له مكانه. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. مقاطع يعني ما يفصل الحقوق. نعم، وهذا كما يعني الناس يفعلون الآن، يقال له: احلف بالله، فيريد أن يغلظ هذا عليه، فقل له: هات المصحف، هات المصحف وأمسك به واحلف. فكذلك كان من مقاطع الحقوق يعني ما يفصل الحقوق الحلف عند ايش؟ عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. نعم، فهذه هي قضية إيش؟ هي قضية زيد بن ثابت. فهذه يعني لا يفهم منها ذلك. وأيضا ذكر ابن عبد البر صفحة 89 قال الشافعي: وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف عند المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء. نعم، أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه. صحيح، يعني يمكن الشيء مقدر فيها فيقولون لأنه إيش؟ لأنه حلف عند المنبر. قال الشافعي: وقد عاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار بعده عن أصحابه، وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبر. وإنا روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بن الحكم بغير حجة. قال: وهذا مروان يقول لزيد وهو عنده أحظى أهل زمانه وأرفعهم لديه، لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. فالمهم أن قصة زيد ما يفهم منها أنه لا يرى ماذا؟ لا يرى التغليظ بالمكان. فالمهم أن هذا مما يعني يعلم، هل لا بد يعني عند اليمين في دفع الدعاوى أن تكون يعني في مكان معظم، أم أنه يحلف في أي موضع؟ المسألة الرابعة في الأيمان: التغليظ بالزمان. قال: وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان. نعم، كما جاء في اللعان أنه يكون عند الإيش؟ عند المنبر. وأيضا بالزمان، يعني التغليظ بالزمان. قال: وكذلك بالزمان، لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر، على ما جاء في التغليظ في من حلف بعد العصر. والحديث رواه الشيخان: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. نعم، حلف له بالله مع أنه أخذها بعد الإيش؟ بعد العصر. فهذا فيه التغليظ بالزمان. وأما المسألة الخامسة في الأيمان فهي من أهم المسائل، وما أحسن ما بسطها ابن عبد البر في الاستذكار، وهذه والله أيها الإخوة مسألة فيها منهاج، ولذا نحاول أن نقرأ كثيرا منها. هذا في الاستذكار 22 من 46 إلى 55 أو من 46 إلى 56، يعني حوالي 11 صفحة، وهي مسألة القضاء باليمين مع الشاهد. نعم، فإذا ادعى مدع يقال له: يا فلان هات البينة. يقول: ما عندي بينة إلا شاهد واحد. الآن حتى ولو معه شاهد واحد نقول له: لا، ما أتيت بالبينة، ونحلف المدعى عليه وخلاص ويذهب حقه؟ سبحان الله. وهذا الشاهد الواحد ماذا نفعل به؟ ففي مثل هذه الحالة إذا كان معه شاهد واحد فصار هذا إيش؟ هذا مما يقوي، فتجعل اليمين للمدعي. ففي هذه الحالة نقول له: احلف مع شاهدك ويثبت له الحق. سبحان الله، فهذا شيء مهم، هذا من المواضع التي يحلف فيها المدعي إذا كان معه إيش؟ معه شاهد. فهو يمشي على القاعدة أن اليمين تجعل في جانب أقوى المتداعيين. قال: وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة، هذا القول الأول: يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال. فهذا في الأموال. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق: لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء. وبه قال الليث من أصحاب مالك. وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع، يعني الأدلة السمعية. أما القائلون به يعني القضاء باليمين مع الشاهد فإنهم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة. صحيح، سنذكر أنها سبعة أحاديث مرفوعة، يعني المسألة فيها تواتر، وأيضا عن الصحابة وعن التابعين. قال منها حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت وحديث جابر، إلا أن الذي خرج مسلم منها حديث ابن عباس، ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. قال وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه. نعم، طبعا هذا في بعض إيش يعني الذي خرجه في الموطأ، وإن كان الغير يعني رواه موصولا عن جابر، جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر كما سيأتي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، لأن العمل عنده بالمراسيل عند مالك بالمراسيل واجب. قال وأما السماع المخالف لها، يعني هذا أدلة القائلين بالقضاء باليمين مع الشاهد، وأما السماع المخالف لها واحد، فقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا ممن ترضون من الشهداء. نعم، قالوا وهذا يقتضي الحصر، قالوا هذا يقتضي الحصر، فالزيادة عليه نسخ، ولا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة. الرد عليهم عند المخالف أنه ليس بنسخ، أنه ليس بنسخ، وأيضا لا يقتضي الحصر، بل زيادة لا تغير حكم المزيد، لا تغير حكم ليش؟ حكم المزيد. وسيأتي في كلام ابن عبد البر ما يشفي. قال وأما من السنة، يعني هذا دليل الذين لم يقولوا بالقضاء باليمين مع الشاهد، فما خرجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس، قال كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال شاهداك أو يمينه، شاهداك، ما قال له شاهدك ويمينك، فقلت إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا فهذا منه عليه الصلاة والسلام حصر للحكم، فتأمل، ونقد لحجة كل واحد من الخصمين، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن لا يستوفي أقسام الحجة للمدعي. سبحان الله، الخطأ في الفريق الثاني أنهم أيها الإخوة يستدلون بالعموم مع وجود الخصوص، هذا احفظوه. فنقول الخطأ يعني من قبل الفريق الثاني أنهم يستدلون بالعموم مع وجود ليش؟ مع وجود الخصوص، فعارضوا الخاص بليش؟ بالعام، وهذا خطأ، الخاص لا يعارض بالعام، وإنما العام يستثنى منه الخاص. والذين قالوا باليمين مع الشاهد كيف ردوا عليهم؟ هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة أقوى المتداعين شبهة، وقد قويت هاهنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في القسامة. وكما قال ابن عبد البر الأدلة التي استدلوا بها أولا من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها، والذي قال شاهداك أو يمينه هو الذي قال هو الذي قضى باليمين مع الشاهد، هو الذي قضى باليمين مع الشاهد، فهذا يعني قضاء صلى الله عليه وسلم يكون مما فهمه من كتاب الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وهذه فائدة، يعني الآية موجودة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، فهذا يكون مما فهمه من القرآن، مما فهمه من القرآن كما بينه الشافعي رحمه الله في الرسالة. طيب ننتهي من السادسة والسابعة ثم نعود إلى قضية اليمين مشهد عند ابن عبد البر. السادس من مسائل اليمين قال: وهؤلاء اختلفوا القضاء باليمين مع المرأتين. فقال مالك: يجوز، لأن المرأتين قد أقيمتا مقام الواحد. قول الثاني وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز له، لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد الواحد، يعني تكون مع غيرها من الرجال لا مفردة ولا مع غيره. السابعة: وهل يقضى باليمين في الحدود التي هي حق للناس؟ لأن هذا تقدم أنه في الأموال مثل القذف والجراح، فيه قولان في المذهب. وأما ما ذكره ابن عبد البر في صفحة 46 فقال رحمه الله في باب القضاء باليمين مع الشاهد، قال: هكذا الحديث جعفر بن محمد عن أبيه، هذا المرسل مالك، هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة، وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات، منهم عبيد الله بن عمر وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبد الرحمن بن نردد المدني ويحيى بن سليم الطائفي وابراهيم بن أبي حية. كل هؤلاء رواه عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهؤلاء في مقابل رواية إيش؟ رواية مالك. قال: وفي اليمين مع الشاهد آثار مرفوعة حسن، أصحها حديث ابن عباس، ثم ذكر حديث أبي هريرة، الرابع حديث زيد بن ثابت، الخامس حديث سعد بن عبادة، السادس حديث عمرو بن حزم، السابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده. قال: وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد، ولم يروى عن أحد منهم أنه كره ذلك. وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد، منهم الفقهاء السبعة المدنيون، وهو قول جمهور العلماء بالمدينة، وإلى ذلك ذهب مالك والشافع وأصحابهم، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي. كان مالك يقول: يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان ويحملون عليه، سبحان الله. قال: ولا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة، كما تقد القضاء بالعهدة في الرقيق بس في المدينة، لأن هذا يعني لم يشتهر في بقية الأمصار، وأما هذا يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان ويحملون عليه. قال ابن عبد البر: قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك. ثم ذكر القول الآخر، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد، وذكر قول غيره مختلف عن الزهري. وقال محمد بن الحسن، وتأمل وقد شدد عليه ابن عبد البر، قال محمد بن الحسن: يفسخ القاضي القضاء به، يعني لو قضى به أحد القاضي يفسخ القضاء به، لأنه خلاف القرآن. تأمل. قال ابن عبد البر: هذا جهل وعناد، وكيف يكون خلاف القرآن وهو زيادة بيان؟ نعم، المهم أن عبد البر قال هذا جهل وعناد. قال: كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. سبحان الله، يعني ما تعارض السنة بإيش؟ بظاهر القرآن. قال: ومثل المسح الخفين مع ما ورد به القرآن من مسح الرجلين أو غسلهما، وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم. فهذا كثير. قال: وكذلك ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمين مع الشاهد مع قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: بل هذا يبين بل هذا بين واضح، لأن قوله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتا ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك، يعني ليس حصرا، لأن القضاء باليمين مع الشاهد لا يمنع القضاء بالشاهدين وبالرجل والمرأتين، بل كل ذلك من حكم الله عز وجل وشريعة دينه في كتابه وعلى سنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه، إذا أقر المدعى عليه حكم به، وليس ذلك في الآية، هذا مش موجود في الآية. والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بالنقول، يعني الأحناف وأهل الكوفة مع أنهم لا يقضون باليمين والشاهد يقضون بماذا؟ بنقول المدعى عليه، يعني لو قل المدعى عليه احلف ونكل عن اليمين فيحكمون لمن؟ يحكمون للمدعي، سبحان الله، فهم حكموا للمدعي بمجرد نقول المدعى عليه، فلأن يحكموا له بيمينه مع الشاهد أقوى من الحكم بالإيش؟ بالنقول. قال فاليمين مع الشاهد أولى بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وسنه لأمته. فهذا ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.